ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 14 من الجزء 20 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا فضلتور. يا أهلا ومرحبا يا عبد الرازق. يا مرحبا بك. يقول الله عز وجل في سورة القصص: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كتوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جدوة من النار لعلكم تصطلون. نعم تفضل فضلتم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في قصة موسى يخبر الحق سبحانه وتعالى عن موقف حدث مع موسى يقيم الحجة على بني إسرائيل ويقيم الحجة أيضا على المشركين، من جهة أن ما أخبر به فهو حق، وأن قضية موسى الأساسية كانت الدعوة إلى الإيمان بالله وتوحيد الله عز وجل في مقابل الشرك الذي وقع فيه فرعون، وهو شرك التعطيل في ادعائه أنه هو رب العالمين وأنه إله دعا الناس إلى تقديسه وعبادته. نعم. بغض النظر عن الفرعون اسمه إيه أو وضعه إيه، لكن هو في الأمر سواء كان واحد أو هو وولاده أو ما شابه ذلك، أن هذا الفرعون كان ظالما مستعليا مدعيا للربوبية، عذب بني إسرائيل وخلى قلبه من الإيمان. نعم. فأرسل الله تبارك وتعالى موسى إليه برسالة ثبت موسى وابتلي فيها حتى نصره رب العزة والجلال، وهكذا يفعل الحق سبحانه وتعالى بالمرسلين، ينصرهم ولو بعد حين، وينجي أتباعه أتباع المرسلين بتأييد الله تبارك وتعالى ونصره. فموسى عليه السلام بعدما قضى الأجل اللي اتفق عليه كمهر لزوجته بنت شيخ مدين اللي كان موجود وقت أن ترك موسى مصر، وخرج خائفا منها يترقب، وكان مباعدا مصرا على ألا يكون ظهيرا لفرعون ولقومه من المجرمين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. الأجلين اللي هو إيه؟ الأجل الأول 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. فموسى عليه السلام أتم 10، ودي المدة اللي أعدها في مدين. وفي هذا ورد حديث عند البخاري، اليهود كانوا يسألون الصحابة عن استفسار في الأجلين، أيام الأجلين قضيت، لأنهم مش واثقين في كتابهم، فكانوا يروحوا يسألوا إيه بينهم ونفسهم كده إيه بعض الصحابة على مسألة الألفاظ اللي وردت. فسعيد بن جبير كما ورد عند البخاري قال: سألني يهودي من أهل الحيرة، نعم، أي الأجلين قضى موسى؟ وعايز يعرف، لأنه اللي موجود عنده سواء التوراة أو حتى التلمود اللي كانت لسه ما كتبتش ولا كانت بتكتب، أي الأجلين قضى موسى. ومن المحتمل يكون واحد من المشاركين في كتابة إيه تلمود، فعايز يشوف الشرح بتاعهم، فراح يسأل ياخد المعلومة من مين؟ من المسلمين. لأن هم على ثقة وعلى يقين بأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق. نعم. فقلت: لا أدري، أنا مش عارف صراحة يعني ماذا تقصد الآية أي الأجلين. هو بقول له الأجل نهو، أي الأجلين قضى موسى. فقلت: لا أدري، حتى أقدم على حبر العرب فأسأله. كان معروف أن العالم في التفسير هو عبد الله بن عباس، الرسول دعا له: اللهم فقهه في الدين وعلمه الايه التأويل. فسعيد بن جبير يقول: فقدمت فسألت ابن عباس رضي الله عنه، فقال: قضى أكثرهما وأطيبهما، أن رسول الله إذا قال فعل. يعني موسى عليه السلام قضى الأجل الأطول والأنفع والأفيد للمرأة ولوليها، فقضى أطيبهما وأكثرهما نفعا. نعم. وإذا قال رسول الله، المقصود بقى أي رسول يعني، نفذ وإيه وفعل. فيبقى فهمنا من كده أن موسى قضى كم سنة؟ 10 سنين، مش 8، مش 32. هم قالوا في التلمود انه قعد سنتين في مدين، او قعد كده ربنا بعدها بسنتين قال له روح لفرعون. اي هو بقول لك هو ضم السنتين بتوع مدين لل 32 اللي قعدهم في الحبشه، اللي قعدوا في الحبشه، وقالوا انه قعد 9 سنين اول ما راح ناحيه الحبشه. وفي الحقيقه مش راح ناحيه الحبشه، وكان راح ناحيه ايه مدين. فقالوا نزود سنه كمان ونخلي 9 و2 يبقوا 11، او كانوا 8 وما هماش عارفين العدد. وبعد كده افتعلوا قصه ايه ان هو ملك على الحبشه على اساس برضه يستفيدوا منها بايه باي ناحيه من النواحي. نعم. لكن معنى كده انه قعد 34 سنه بعيد عن مصر. ودي مش حقيقه، ولا اعتمدها النصارى عندهم. نعم. في التوراه اللي هي في العهد القديم، في العهد القديم عندهم. نعم. لكن ما جاء في القرآن، حتى يقول لك اليهود رايحين يسألوا عشان يتأكدوا من المعلومة. يتأكدوا من معلومة عندهم، لأن مش واثقين فيها حاجة يعني، ما يدخلش في بال حد إنه يقعد في الفترة دي كلها، ده كده يبقى فرعون مات وجي فرعون تاني وفرعون تالت، أخد بالك إزاي كده؟ هم قالوا إن في فرعون مات وجي ابنه. وغير كده كمان في حاجة تانية، إن القصة بتشير إلى إن فرعون اللي كان موجود هو نفسه فرعون اللي جاء إليه موسى بالآيات بالعصا وبغيرها. الفرعون اللي كان موجود أيام ولادة موسى هو نفسه اللي موجود، هو نفسه اللي موجود، بعكس اللي ورد في الكتاب المقدس واللي ورد في التلمود. طب ليه بقى؟ ليه بقى؟ تتضح من الآيات ان موسى هتبان لنا واحنا ماشيين. خلينا بس نعرض في التسلسل عشان لو دخلنا فيها هنعدي حاجات كتير. نعم. يقول الله تبارك وتعالى: فلما قضى موسى الاجل. الاجل اللي هو ايه؟ العشر سنين. وصار باهله يعني متوجها الى مصر. اشتاق الى قومه اللي موجودين في مصر. نعم. فأخذ أهله من مدين واللي يشوف الطريق من مدين لغاية مصر هيعدي على جبل الطور على طول. إن واخد سينا شطرة كده. نعم. فلما قضى موسى الأجل وصار بأهله آنس من جانب الطور نارا. آنس من المؤانسة اللي هي إيه؟ الإحساس اللي يؤدي إلى اجتماع الناس من خلال إيه؟ إن يبقى فيه صحبة أو حد يكون معاه يساعده في الطريق. آنس من جانب الطور إيه؟ نارا. قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا. أروح أستكشف وأشوف النار اللي أنا شايفها ديت، لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. يتدفؤون من إيه؟ من البرد. من البرد. نعم. طبعا موسى عليه السلام عزم على زيارة قومه وهو مع أهله، وأخذ معه بعض الغنم، والليلة اللي هي فيها ظهور النار كانت برد أو شاتية، ويشعرون فيها بالحاجة إلى شيء يدفئهم يعني. نعم. فرأى نارا تضيء على بعد مسافة، فقال لأهلهم كثوا إني أنست كثوا، يعني ممكن عند الغنم أو خليكم قاعدين هنا لما أرجع يعني. نعم. لعلي أتيكم منها بخبر، ممكن يكون حد يساعدنا في الطريق أو يدلنا على حاجة تخفف عنا، أو قطعة من النار لكي تتدفؤون فتناموا من شدة البرد اللي كان موجود. نعم. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن. شوف خلي بالك إزاي، من شاطئ إيه؟ الوادي الأيمن، في البقعة المباركة من الشجر. التحديد ده كله عشان يحدد له مكان العليقة اللي اتكلموا عنه. إن النداء جه من شاطئ الوادي الأيمن عند جبل الطور في البقعة المباركة، المكان المقدس اللي ربنا كلم فيه موسى عليه السلام، من الشجرة أي من عند الشجرة. سمع الكلام يأتيه من الشجرة، وشاف النار في الشجرة ولكن لا تحترق الإيه؟ الشجرة. هو ده بالنص اللي ربنا ذكره وأيد فيه ما يتعلق بالعليقة. نعم. قصة العليقة. وأما موسى، موسى والعليقة المشتعلة في الخروج ثلاثة، فكان يرعى غنم يثرون حميه كاهن مديان. طب هم ما بيقولوش بقى انك رايح على مصر، ده هو ماشي هو وايه والغنم كده. فساق الغنم الى وراء البرية وجاء الى جبل الله حوريب. يبقى هنا في مشهد ناقص. وظهر له ملاك الرب. لا خليك معايا بقى هنا، ايه المشهد الناقص؟ ان اهله ما كانوش معه. فربنا لا، الكلام ده حصل بس انت نسيتوا حاجه. هم طبعا هيقول لك ايه اللي نسيناه، هم نفسهم اللي يشكوا في نفسهم يعني، مش ده الرسول جاي يقول لهم ده حصل وبيعدل. ايه اللي نسيتوه؟ ان اهله كانوا معاه. يعني شوف القرآن جاي على كل موضع عندهم يهيمن عليه. نعم. يعني مش مهيمن عليه كحاجة في الجملة كده وخلاص، لا ده في كل موضع، في كل موضع. وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة. احنا لا، فساق الغنم الى وراء البرية وجاء الى جبل الله حوريب. حوريب اللي هو جبل الطور يسموه هم حوريب، مش عارف التسمية دي جابها منين. نعم. وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط الايه؟ عليقة. من وسط عليقة، العليقة دي اللي هي الشجرة. فنظر إلى العليقة تتوقد بالنار والعليقة لن تكن تحترق. فقال موسى: أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق العليقة؟ لاحظ هنا ما جابش سيرة في موضوع أهله، لأن ربنا سبحانه وتعالى ذكر ونص على أن المشهد ناقص عندكم في قضية أهله. آنس من جانب الطور نارا، نعم، فلما قضى موسى الأجل وصار بأهله، بأهله. آنس من جانب الطور نارا قال لأهله، شوف هنا ينص على قضية أهله زي ما نص على أن هم اتنين في المشهد اللي قبله بالسبع بنات الشيخ المدياني. انت تحس بقى كده لما يكون واحد عامل نفسه حبر، واحنا اللي عندنا التوراة واحنا اللي عندنا معرفش ايه، وحيجي نبي يبعث مننا وحنتمكن من العرب ونسودهم وانتوا كلكم هتبقوا عبيد عندنا وكلام من ده كله. نعم. وبعدين يقولوا الكلام ده لايه؟ لاهل المدينه في يثرب، وفجاه يجي نبي عربي وينزل عليه وحي، والوحي يقول لهم اللي عندهم، وكمان يجي مش بس يقول لهم اللي عندهم، ده يقول لهم لا واللي عندكم ناقص كذا. نعم. شوف رد الفعل عند اليهود ايه؟ رد الفعل ان يكون واحد يشعر ب يعني غيظ وحجة شديدة جدا، مش قادر يتكلم نص كلمة. نعم. يعني يكتم الغيظ في قلبه ويتوالى الحقد في صدره على النبي عليه الصلاة والسلام في كل آية تنزل، فبقول لهم ده مش اللي عندكم كذا وكذا بس، لا وانتوا ناسين كمان حاجة. فلما قضى موسى الأجل وصار بأهله، بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار، يعني قطعة من النار خشب ولا حاجة متولع، لعلكم تصطلون تتدفؤون ويناموا. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، فيقوم يحدد لهم المكان بالتمام كأنها على خريطة. نودي من عند شاطئ الوادي الأيمن في جبل الطور في البقعة المباركة من إيه؟ من الشجرة. أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلخص له اللي في فتحة الكتاب في الكلمتين دول: أعبدني وأقم الصلاة لذكري، إياك نعبد وإياك نستعين، وإن هيعقبها اهدنا الصراط المستقيم، هيعقبها دار الجزاء مالك يوم الدين. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس إيه بما تسعى. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة: أي موسى إني أنا الله رب العالمين، وأن ألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. وما تلك بيمينك يا موسى، في موضع تاني. نعم. عشان نروم المشهد كمان: هي عصاي توكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. عصاي يعني في دي، يعني ما خدهاش من ده من أيام الجنة ومن آدم وذات مش عارف نوح، ونوح ادها لإبراهيم، وإبراهيم ادها مش عارف لمين، ليعقوب، ويعقوب ادها ليوسف، ويوسف ادها كاهن مدين سرقها وخدها وراح معاه، فخدها موسى من كاهن مدين. ايه ده كل الكلام ده عشان عصا موسى يعملوا لها ايه؟ قصة. نعم. وحكاية، يعني كانوا يقولوا ان العصا دي احتفظ بها في التابوت. هي العصا ادت الغرض، هي مجرد عصا بس يكون ربنا يحولها لثعبان ثم يعيدها عصا اخرى او مرة اخرى. دي يعني آية من آيات الله عز وجل. فعصى موسى العصا اللي مع موسى، مش بغض يعني مش هي خاصية في العصا ساعة ما يضرب البحر هينشق، ولو ضرب بأي عصا تانية مش هينشق. الخاصية في موسى، الخاصية في موسى في إعجاز ربنا سبحانه وتعالى في خرق العادة بغض النظر عن العصا اللي معاه. يعني لو كان موسى عليه السلام فكرنا عصاية سحرية صغيرة كده زي اللي بيصوروها في الأفلام، أيوة يقعد بقى يعمل سحر بيها كذا يعمل كده هم متخيلين عصاية. ولذلك حكاية تقديس آثار الأنبياء حتى عندنا احنا أمر نهى عنه شارع، زي ما بحاولوا يعملوا مشروع اسمه السلام عليك، وعايزين عصاية النبي عليه الصلاة والسلام ومش عارف ايه بتاع النبي عليه السلام واللي كان بيشرف فيها النبي عليه السلام ومش عارف ايه، علشان يعملوا متحف والناس تيجي للمتحف. ده شغل كله شغل يهودي في تقديس هذه الأشياء على اعتبار ان الكلام ده يجيب لهم ثروة قومية. لان لو عصا موسى ديت موجودة لربة البحر شفت تساوي كم مليار دلوقتي لو اتبعت في مزار، او اليهود يعملوها مزار سياحي يجيب لهم دولار، اخي بالك ازاي؟ صحيح. وهم يعني مش محتاجين، اللهم صل على النبي، يعني هم اللي بيطبعوا الدولار يعني. نعم. سبحان الله. يجيبوا التوراة مش العصاية. بقول يجيبوا التوراة مش العصاية. التوراة الأساسية، أيوة اللي نزلت من السماء. هذا يبقى أعظم أثر موجود في التاريخ كله. صحيح. نعم سبحان الله. وأنا عصاك. وأن ألقي عصاك فلما رأها تهتز كأنها جان ولا مدبرة. هو طبعا اهتزاز العصا وتتحول إلى حية تسعى على اعتبار أن الجن من ضمن الصور اللي بيتشكل فيها حيات وكلاب أو بعض الحيوانات، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام أخبر، منها الطيار ومنها اللي هم بيتشكلوا في صورة حيات أو عقارب أو كلاب أو ما شابه ذلك، ومنهم جن يحلون ويزعرون زي ما وضح النبي عليه الصلاة والسلام. فشافها بتهتز كأنها إيه جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، واضمم إليك جناحك من الرهب. نعم. يعني دخلها تاني في جناحك بسبب فزعك أو ما حدث لك، هترجع تاني. فذانك برهانان من ربك، اللي هي العصا والإيه وضم اليد إلى جناحي. إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. طيب شوف بقى هنا في النص اللي موجود في الكتاب بتاعهم. على فكرة التلمود اختصر الكلام ده كله. أنا في الشروحات بتاعة التلمود قاموا جايين اختصروا الكلام ده كله، قصة موسى كلها في 5-6 سطور أو في 10 سطور. نشوفها في التلمود ولا نشوفها الأول في الكتاب؟ هو في التلمود أساسا هم سطرين، يعني هم سطرين مش كتير يعني. حدث بعد انقضاء عامين أن الرب أرسل موشيه ثانية إلى فرعون لإحضار بني إسرائيل من بلده، وتكلم موشيه أمام فرعون بكل ما أمره به الرب، ولكن فرعون لم يصغي إلى كلامه، ولذا سلط جبروت الرب على المصريين فأصاب فرعون ومقدميه وشعبه بآفات شديدة، اللي بيسموها الضربات العشر إلى الآيات التاسعة عندنا. وعلى يدي أهرون بدل الرب مياه مصر إلى دم، فكان من يسحب الماء من ساقية جارية ينظر إلى دلائه فإذا بالماء صار دما أحمر، وكان من يروم الشربة ويطفئ ضمأه يمتلئ فمه بالدم، ومن يستعمل الماء في عمل الخبز يجد العجينة ممتزجا بالدم في معجن. هم أعتقد فضل دكتور ما ذكروش التفاصيل لأنها مذكورة في اللي موجود عندهم التلمود من التوراة. فهما ما بيفصلوش في الحاجات اللي موجودة، يعني لأن دي واضحة على اعتبار أن التوراة لو قلنا هي قريبة أو هي نفس الموجود هنا موجود عند الكتاب في النصارى، عند النصارى فهيبقى إيه التوراة. بس حتى عند النصارى مش كاملة، الإشكالية أن النصارى في التوراة اللي هو في العهد القديم بيقوا يحذفوا أجزاء منها. ما في التوراة اللي هي موجودة عند اليهود فيها ذكر قصة إبراهيم لما حطم الأصنام وقذفوه في النار، ولما إبراهيم نظر نظرة في النجوم، ولما رأى النجوم أخبرك إزاي، فلما رأى الإيه، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الأفل. الكلام ده كله كان موجود في التوراة، فجم النصارى محسفين الكلام ده كله، وخلت التوراة أو خل العهد القديم من ذكر هذه الحقائق اللي جاء القرآن بذكرها. نعم. على فكرة دي عملت اختلال توازن عند اليهود والنصارى. نعم. من ساعة ما نزل القرآن حتى الآن وهي عاملة عندهم خلل، اختلال اتزان عندهم في النظر إلى كتابه. نعم. وفي نفس الوقت حقدهم وبغضهم مانع، أو حب العلو والاستكبار مانع أن هم يخضعوا للنبي عليه الصلاة والسلام أو للقرآن فيتبعوا ما فيه. فتفضل حالة عدم الاتزان ديت موجودة عندهم على الدوام. نعم. فعشان كده في خلل سواء هنا أو هنا. نعم. ثم راحت الانهار تفيض بالضفادع، فراحت تجوس في بيوت المصريين وفي طعامهم وفي مخادعهم، وبقيت ذراع الرب مبسوطة بالسخط على مصر، فأصاب البلد بجائحة شديدة من القمل. الأمل ده بقى أظن ما وردش عند لم يرد عند النصارى، لم يرد عند النصارى الكتاب بتاعه. في الموضوع الآيات التسع، الثلاث آيات وردت عندهم اللي هي موضوع الجراد والضفادع والدم، القمل والطوفان، لم يذكر عند النصارى ولكن ورد القمل في التلمود، ولم يذكر الطوفان، ولم يذكر الطوفان، ولم يذكر الطوفان. والطوفان ده جه بعد الجدب والسنين اللي السنين ونقص من الثمرات، فجالهم طوفان بعدها مباشرة، مش مية عادية، جه طوفان. فدي حاجة زيادة عن اللي عندهم، هيمنة على اللي عندهم. لكن شوفوا هم بقى اللي قاعد بيتكلم، هو شاف ان في ضربات جت في الضفادع، الدم، سمع الدم، القمل هنا بس اتحذف من الكتاب المقدس. نعم. عند النصارى، فأصاب البلد بجائحة شديدة من القمل، فكان القمل على أجساد الناس والحيوانات وعلى الملك والملكة وجميع شعب البلد. ثم سلط الله على مصر وحوش الغابات الضارية. ممكن يقصد بذلك الايه، الجراد. لا، الجراد هيجي تاني، هيجي. طيب، وحوش الغابات الضارية، فكانت تدخل المدن المأهولة وتهلك الحرث والنسل وتوقع رعبا عظيما في البلاد، وكثرت الحيات والعقارب وكل أنواع الزواحف والهوام، ما خلى الفئران وابن مقرض وجميع أنواع القوارض. يعني الفئران ما كانتش موجودة؟ ده حتى لو الفئران موجود ما الحيوانات ده هتاكل. وجميع أنواع القوارض، الذبان والزنابير وأصناف الحشرات التي ملأت أرض مصر واغتاذت عليه أو تغذت عليه. يعني واضح أنهم عندهم في التلمود جابوا كل حاجة وجعلوها آيات. ثم أرسل الله طواعين مهلكة في المشيئة، فنفقت كلها في ليلة واحدة، ما هدى عشرها، غير أن المشيئة ما عدا عشرها، ما عدا عشرها، غلطة من غير أن المشيئة التي يملكها الإسرائيليون في جوشن لم تتأثر ولم يفقدوا منها رأسا واحدا. ثم غدت أجسام المصريين عليلة مؤذية منظر ومليئة بالقروح، وأصابت لحومهم بالالتهابات، ولكن غضب الرب ما برح برغم ذلك يستعر عليهم، ولبثت يده عليهم مرفوعة بالسخط، فأرسل الله زخة برد أتلفت الكروم والأشجار والعشب والأخضر والزروع اليانعة. ده الطوفان، اللي هم يقولون على الطوفان يعني. أما من اشترأ من الناس على الخروج من بيته والمشي، يعني اللي على إن المطر اللي نزل، البرد اللي نزل أتلف عليهم كل حاجة. أما من اشترأ من الناس على الخروج من بيته والمشي المتروكة بلا مأوى، فقد كان مصيره ومصيرها الموت تحت انهمار البرد القاسي، البرد القاسي. ثم اجتاحت البلد أسراب عظيمة من الجراد، فأتلفت كل ما تركه البرد، وأتت على كل نبت أخضر. وبعد هذا كله اكتنفت الظلمة البلد بأسره ولثلاثة أيام وثلاثة ليال، عدد الناس حتى عرضت أيديهم أمامه. وخلال مدة الظلمة هذه أهلك الله من كان عاصي القلب من الإسرائيليين والذين لم يكونوا طائعين لتنفيذ أوامره، وفعل الله ذلك في الظلمة حتى لا يبتهج به المصريون. يعني قضى على كل اللي هم تبع فرعون يعني في المسألة دي. ممكن يكون في الحالة دي قضى على هارون أو على قارون قصدي، لأنه كل من كان عاصي القلب من الإسرائيليين ربنا أهلكم. بعد كده بقى بدأت الاستعدادات لإيه؟ للخروج في تحضير ذبيحة الفصح. وأنا أبتز فوق أرض مصر وأقتل كل بكر من الناس والبهائم، ففعل بنو إسرائيل كما أمروا. وحدث في منتصف الليل أن الرب اجتاز فوق البلد وضرب كل بكر في جميع أرض مصر من الناس والبهائم. اللي بتاه بنت فرعون جت لموسى وقالت له انت تعمل فينا كده ليه؟ ده احنا اللي ربناك واحنا اللي اكلناك وتعمل فينا كده، تخبرك ازاي؟ ها انا اطعمتك طفلا على زراعية واحببتك في قلب طفولتك، فكيف تكافئ رعايتي وحبي علي وعلى شعبي وعلى بيت ابي؟ جلبت الكوارث والخراب. دي المفترض ان هي امرأة فرعون. فموسى قال لها اعصابك شيء من الافات؟ إن كان الأمر كذلك فأخبريني أرجوك. فأجابت لا، ما قالهاش حاجة. فتابع موشي، ومع أنك بكر أمك يعني كان مفترض تموتي، فأنت الآن أمام على قيد الحياة وعلى أتم حال، أريحي بالك فلن يلحق بك أي أذى. طب ليه فضل دكتور لن يلحق بأي أذى؟ لأنها آمنت. لأنها آمنت، هو المفترض يكون آمن امرأة فرعون. فبتقول له فيما تنفعني راحة البال إذ أرى الشر المستطير يحيق بأخي الملك وبعبيد وآل بيته. أجاب مشيه لأنهم لم يستمعوا إلى صوت الله ولذلك حل بهم هذا العقاب. ثم ظهر فرعون أمام مشيه وهارون وصح بهما قوما خذا إخوتكما من مواشيهم وقطعانهم وكل ما ما لديهم ولا تتركوا شيئا اذهبا ولكن استغفر الرب من أجلي. دي آسيا مرات فرعون. طيب وأطلق المصريون بني إسرائيل وجههم بثروات عظيمة وماشية. نوقف هنا بقى ونروح خلينا نروح الكتاب المقدس. بقول فيها يبقى موسى والعليقة خلاص. بيقول إيه؟ وأما موسى فكان يرعى غنم يثرون حميه كاهن مديان، فساق الغنم إلى وراء البرية وجاء إلى جبل لاي حوريب، وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة، فنظر وإذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق. فقال موسى أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق العليقة؟ فلما رأى الرب أنه مال لينظر ناداه الله من وسط العليقة وقال موسى موسى، فقال ها أنا ذا. فقال لا تقترب إلى هنا، اخلع حذاءك من رجليك لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، اخلع عليك إنك بالوادي المقدس هو، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. نعم. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. ثم قال أنا إله أبيك. إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. فغطى موسى وجهه لأنه خاف أن ينظر إلى الله. فقال الرب إني قد رأيت مذلة الشعب الذي في مصر وسمعت صراخهم من أجل طبعا لمؤاخذة فغطى موسى وجهه لأنه خاف أن ينظر إلى الله. نعم. ديت برضو ملهاش علاقة بالإيه بالموضوع. لأن المسألة مش في إن موسى غطى وجهه. تغطية وجه موسى دخلت هنا العملية مع طلب موسى من ربه أن يراه. وبعدين ده معناه أنه هو ربنا قدامه. هو اللي ظهر له مش ملاك الرب. مش ملاك الرب. نعم. فقال الرب إني قد رأيت مذلة الشعب الذي في مصر وسمعت صراخهم من أجل مسخرين، إني علمت أوجعهم فنزلت لينقذهم من أيدي المصريين وأصعدهم من تلك الأرض إلى أرض جيدة وواسعة. لحظة، يقول إني قد رأيت مذلة الشعب الذي في مصر وسمعت صراخهم من أجل مسخرين دهامان. يعني من أجل مسخريهم بسببهم. بسبب اللي بيسخروهم. مين اللي كان بيسخرهم؟ فهم عايزين يحطوا المجموعة مكان الشخص المسؤول اللي هو همان عشان يجيبوا سيرة همان. نعم. وصار الكتاب المقدس على نفس التدليس اللي حصل في التوراة العبرية في موضوع ان يجيبوا همان يحطوه فين؟ في قصة أستير. نعم. لان احنا لو احنا نظرنا الى سفر أستير شوف مثلا على سبيل المثال هات الأستير إصحاح 3 هم جابوا ملك اسمه أحشويروش. أحشويروش ده قايم بدور فرعون. اللي ماسك تعذيب اليهود والإسرائيليين همان. سموه همان. هو واحد تاني. همان ده كان أيام فرعون. بس هم خدوا الاسم حطوه على الراجل اللي بيعذب الإسرائيليين في أيام الملك البابلي أو الأشوري اللي كان موجود فين في العراق. نعم. فقال هامان للملك أحشويروش إنه موجود شعب ما متشتت ومتفرق بين الشعوب في كل بلاد مملكتك. نعم. وسننهم مغايرة لجميع الشعوب وهم لا يعلمون سنن الملك فلا يليق بالملك تركهم. فإذا حسن عند الملك فليكتب أن يبادروا وأن أزن 10,000 وزنا من الفضة في أيدي الذين يعملون العمل ليؤتى بها إلى خزائن الملك. يبقى دلوقتي هامان بيسلطهم وبيسخرهم عشان خاطر إيه؟ يجمعوا فلوس يحطها في الخزينة بتاع الملك. نعم. في الحقيقة هو ده وصف هامان اللي ربنا ذكره في القرآن. وزير مين؟ فرعون. وزير فرعون هو اللي سلط يعني الوقت الشعب كله. ممكن ما يذكرش اسم فرعون. نعم. لكن يذكر اسم اللي بيسخرهم مباشرة اللي هو هامان. هامان. فاللي حصل زي ما بقول لك كده خدوا اسم هامان ونقلوه في قصة تانية مشابهة. وشالوا هامان وحطوا مسخروا الشعب. وده أسلوب احنا جربناه في أكتر من موضع لما اطلعنا على اللي عندهم انه بيشتالوا القصة يغيروا في الأسماء. يغيروا حتى في أسماء رب العزة والجلال. القصد ان تصير القضية معمة. نعم. ولذلك ظلت هذه يعني في موضوع همان كانت واضحة قوي قوي قوي. نعم. يعني لعبة مكشوفة. ازاي تكتشف ان الاسم دي ما هوش ده مكانه؟ مش هو اسمه همان هنا. حتى الترجمة بتاع همان نفسها تكشف ان دي لعبة. همان ده مش كان جاب فلوس. يعني مش شغال في جابة الفلوس. وكان مشغال في صناعة الطين وتحويله إلى حجارة وبناء القلوع وبناء اسمها القلاع والحصون وعمل أهرامات ومسلات والحاجات اللي زي كده. نعم. لكن ما هوش ده شغل انتو. يعني تقول ده وزير أشغال بيسخر العمال للإيه؟ للشغل. نعم. بخلاف لما يكون واحد شغال في الاقتصاد فده غير ده خالص ملوش علاقة الاثنين ببعض. فجابوا قصة هامان حطوها على هذا الملك العراقي علشان خاطر يحدث بلبلة عند الناس وما قدروش يتعرفوا على الحق فيه. فجاء القرآن فكشف لهم الحقيقة بمنتهى البيان ان كان في فرعون وكمان قارون. نعم. نعم. طيب نيجي بقى نرجع في أستير كتير. انا هتلاقي برضو فكان كل عبيد الملك ده في الإصحاح 3 برضو. نعم. اهو الأولاني كان إصحاح كام؟ إصحاح 3 هو 3 كله تقريبا. كله 3 ايه. فكان كل عبيد الملك الذين بباب الملك يجسون ويسجدون لهامان لأنه هكذا أوصى به الملك. وأما مردخاي فلم يجسوا ولم يسجد. مردخاي ده بقى اللي هو بيمثل اليهود المنقذ لشعب اليهود هو أستير. فمن المنقذ للشعب الإسرائيلي أو بني نعم. إسرائيل موسى ومرات فرعون زي مردخاي وأستير. نعم. فأستير ده أيما بدور مرات فرعون بالضبط. فشافوا قصة مشابهة قالوا يبقى فرصة حط ده يخلي ده مكان ده وده اسمه بهمان. كده عقدت الدنيا لخبطها ببعضها. نعم. كأن واحد متعمد أن يخلط الأمور ويحرف الكلمة عن مواضيع عشان الناس ما توصلش للحقيقة. أن هو أو زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في وصفهم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. نعم. غريب الناس دي. لكن نرجع بقى للي كنا بنقرأ فيه في موضوع في الخروج. الخروج إني علمت أوجاعهم إني رأيت مذلة الشعب الذي في مصر وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم إني علمت أوجاعهم فنزلت لينقذهم من أيدي المصريين. نزلت إيه؟ هو نزل بقى نزل عند الشجرة وموسى كان بيخبي وشه. ولا أعلي المسألة كده فنزلت هنا ها؟ نعم. على أساس أن نقول أنه تجسد في صورة بشرية زي ما عيسى تجسد فلنزل ليكلم موسى هو يسوع. مش كده برضو؟ صحيح. معنى الكلام كده ده الغرض من وراء أن يذكروا الكلام بهذه الصيغة إنما كانش كده. كان إزاي؟ زي ما ورد هنا في القرآن ربنا كشف لهم الحقيقة بمنتهى البيان. نعم. فنزلت لأنقذهم من أيدي المصريين وأصعدهم من تلك الأرض إلى أرض جيدة وواسعة إلى أرض تفيض لبنا وعسلا إلى مكان الكنعانيين والحثيين والأموريين والفرزيين والحويين واليبوسيين. دول كل مجموعة مشركين حيطردوهم يعني. والآن هو ذا صراخ بني إسرائيل قد أتى إلي ورأيت أيضا الضيقة التي يضايقهم بها المصريون فالآن هلما أرسلك فأرسلك إلى فرعون وتخرج شعب بني إسرائيل من مصر. فقال موسى لله من أنا حتى أذهب إلى فرعون وحتى أخرج بني إسرائيل من مصر؟ فقال إني أكون معك وهذه تكون لك العلامة أني أرسلتك حينما تخرج الشعب من مصر تعبدون الله على هذا الجبل. فقال موسى لله ها أنا آتي إلى بني إسرائيل وأقول لهم إله آبائكم أرسلني إليكم فإذا قالوا لي ما اسمه فماذا أقول لهم؟ فقال الله لموسى إله الآباء اسمه يعني لاحظ هنا ان هم بيقولوا في علامه ان انتوا لما ترجعوا هتعبد ربنا عند الجبل ده اللي هم كانوا فيه في سيناء في جبل الطور لما نزلت التوراه ووقفوا عند هذا المكان والسامري عبد الايه لما سابوا موسى عليه السلام وعبد العجل. نعم. فقال الله لموسى اهيه الذي اهيه وقال هكذا تقول لبني إسرائيل أهيه أرسلني إليكم. وقال الله أيضا لموسى هكذا تقول لبني إسرائيل يهوه إله آبائكم إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب أرسلني إليكم. هو عايز يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكر. فإيه حكاية بقى أهي أو يهوه وهوه إيه الكلام ده اللي يقولوه ده؟ ده شغل يعني تخبط. اذهب واجمع شيوخ إسرائيل وقل لهم الرب إله آبائكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب ظهر لي قائلا إني قد افتقدتكم وما صنع بكم في مصر فقلت أصعدكم من مذلة مصر إلى أرض الكنعانيين والحثيين والأموريين والفرزيين والحويين واليابوسيين إلى أرض تفيض لبنا وعسلا فإذا سمعوا لقولك تدخل أنت وشيوخ بني إسرائيل إلى ملك مصر وتقولون له الرب إله العبرانيين التقانا، فالآن نمضي سفر ثلاثة أيام في البرية ونذبح للرب إلهنا، ولكن أعلم أن ملك مصر لا يدعكم تمضون ولا بيد ولكني قوي. أعلم أو ولكن أعلم أو ولكني أعلم أن ملك مصر لا يدعكم تمضون ولا بيد قوية، فأمد يدي وأضرب مصر بكل عجائب التي أصنع فيها، وبعد ذلك يطلقكم وأعطي نعمة لهذا الشعب في عيون المصريين، فيكون حينما تمضون أنكم لا تمضون فارغين، بل تطلب كل امرأة من جارتها ومن نزيلة بيتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابا وتضعونها على بنيكم وبناتكم فتسلبون المصريين. يعني تسرقوه اللي هي وأورثكم أرضهم وديارهم، أو أنكم ترثوا الأرض. لا بس ورثة الأرض دي أورثكم أرضهم وديارهم ديت على اعتبار بعد غرق فرعون. ما هو موسى لما يجي يخاطب قومه بعد ما يخاطب فرعون في المرة الأولى هيقول لهم لما قالوا أذينا يا موسى أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم، يعني عسى مع التحقيق هنا، أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فعسى معنى أن ربنا سيهلك عدوه اللي هو فرعون. وهنا قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عبادي والعاقبة المتقين. فالكلام ده هم اللي قدموا في القصة وأخروا وغيروا بدلوا الأمور، ما كانتش كده. أنت بترى في القرآن المنطقية في العرض. نعم. لما تيجي تقرأ كده مثلا في كلام ربنا سبحانه وتعالى. نعم. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلوه. دي هتيجي بعد شوية أقول له ابعت لي فرعون وكده، يعني في ابعت لي هارون لفرعون في الكتاب المقدس لما نقراها هنا في الخروج. لكن شوف القرآن بيقول إيه، قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلوه وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني. مش انا مش عارف اتكلم نبعت لهارون، انت جاي تبعتني في مهمه انا مش عارف اقول حاجه اخبارك ازاي، واعترض على ربنا وممكن كان ساعتها بالشكل كمان. فارسله معي يريد ان يصدقني اني اخاف ان يكذبون. قال سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما باياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. ربنا ينصر موسى وهارون على فرعون. فلما جاءهم موسى بآياتنا اللي فيها العصا و اليد بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم من جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. خلي بالك احنا بنشوف السياق العام، لأن كل كلمة المفروض تقف عندها. نعم. وتقارنها وتشوف وتبين المراد. نعم. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. يبقى كانت القضية في بيان إبطال ربوبية فرعون وإن هو إله يعبد، إنه ادعى ربوبية. فقال فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. دي بقى فيها هامان وهو اللي شغال في إيقاد الطين وصناعة الحجارة وعمل المسلات وعمل الأبراج والأشياء الخاصة بإيه بالعمارة. نعم. وهامان شغل مع فرعون وهو اللي كان بيستعبد بني إسرائيل. وكلمة أوقد لي هامان على الطين ده سر بناء الحجارة عند المصريين. إن الحجارة اللي كانوا بيعملوها من مواد مخصوصة بطريقة مخصوصة تعمل الحجارة الضخمة اللي اتبنت منها الأهرامات. نعم. وليس معنى ذلك ان هامان هو اللي بناها، بس دي تعرف معروفه عن المصريين. لان في كميه ضخمه من الحجاره او كميه كبيره من الحجاره يستحيل انها ترفع بالطريقه العاديه القديمه. بتقول لي مثلا حجر طوله 5 متر او 10 متر وعرضه قد كده ومعمول عباره عن مكعب، ده ما يتشالش. صعب. ده يتصب. واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق، بغير الحق، وظنوا انهم الينا لا يرجعون، فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبه الايه؟ الظالمين. يبقى هنا تكاد تكون قصه موسى ربنا ذكرها في هذه المسألة لإقامة الحجة على بني إسرائيل. نعم. ولاحظ هنا بقى إن الآيات كلها جاية في إثبات الطريقة اللي احنا بنتكلم فيها على إن دي لإقامة الحجة على بني إسرائيل. يعني قصة موسى ما جاتش كده يعني في القرآن، تكررت كتير أو مش تكررت، ورد ذكرها كثير في القرآن، ما جاتش من فراغ او مش من مجرد قصة كده الناس بتقرأها خلاص. لان هنا ما اتكلمش على التفاصيل اللي حصلت مع فرعون ويوم الزينة والصحراء وإيمان الصحراء، ما جابش الكلام ده، جات في مواضع اخرى، جات في مواضع اخرى، بس هنا جاب له لسه هجيبها لكم البداية، ولو عايزين اكمل اكمل لكم. الرسول بيقول لهم كده، فبيقول فربنا بيقول له بقى انت هتكمل منين، يعني انت جاي من عندك مش من عندك. اخد بالك ازاي؟ نعم. فبيقول له وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت من الشاهدين. يعني الجانب الغربي من عند الطوب، واحنا بنكلمه علشان نبعته لايه؟ لفرعون. نعم. ولا كان مع اهله في وقتها. ولكننا انشانا قرونا فتطاول عليهم العمر، اي قرون من ايام ادم مش من وقت موسى. لانه بيكلم النبي عليه السلام. وما كنت ثاويا في أهل مدين، يعني يا محمد تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، وإحنا بننادي على موسى قبل تكليفه. نعم. ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. نعم. فربنا سبحانه وتعالى يذكر النبي عليه الصلاة والسلام وبيقول له ان اللي انت قلته ده بناء على الوحي انت جبته منين، عشان يبين لأهل الكتاب وللمشركين فيما يتلوه من القرآن ان ده مش من عندي، ده الرسالة جاية لكم من ربنا سبحانه وتعالى مباشرة لإقامة الحجة ايه عليكم. نعم. فتأكدوا من ذلك ان دي رسالة من عند الله تبارك وتعالى. نعم. شوف السياق عندنا عامل ازاي، شايف وضوح الآيات البينات اللي فيها لا يمين ولا شمال، حق محض. نعم. يكشف الباطل اللي موجود في التلمود او في الكتاب المقدس، ويبين الحق اللي عندهم ايه، ويبين المواضع بحيث يرد الامور الى نصابها. فلا يستطيع المرء إلا أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. جزاك الله كل خير فضل دكتور، ربنا يجعل العمل في ميزان حسنتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأصقة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اجعل سبيل الحق يا رباه ديني، ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعة تنمعيني.